خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، هذا من أعظم الأحاديث رجاء في أن الإنسان يستقيم في هذه الحياة على الزهد وعلى الورع وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا سبيل عظيم من سبل النجاة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بنفسه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله تعالى العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم تزهيدا للناس في الدنيا: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه، هذه وأشار يعني للسبابة، في اليم فلينظر بما ترجع. سبحان الله، يعني تضع إصبعك في البحر فلينظر بما ترجع. هذا مثل الدنيا بالآخرة، يعني الدنيا بما فيها بالنسبة للآخرة كأنك وضعت إصبعك في البحر، ماذا أخرجت؟ لا شيء، سبحان رب العظيم. هذا هو الزهد في الدنيا بحق، أنك لا تضعها في قلبك، كما قال أحمد رحمه الله: إنما الزهد في القلب. ومن الزهد ألا تفرح بدرهم دخل وألا تحزن على درهم خرج. هذه مسألة أيضا مهمة، الزهد الأصل فيه أنه في القلب، ليست المعنى أن تلبس ملابس رثة أو مقطعة، لا لا، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب كل جميل، لما سأله الرجل عن ذلك. لكن الأمر كله أنك لا تجعل هذه الدنيا في قلبك فتحجم عليها وتقدم لها، هذه هي المسألة المهمة، أن الدنيا لا تكون إلا معبرا للآخرة في تحصيلك حتى للمال. يعمل المال الصالح للرجل الصالح. الزهد في الدنيا ألا تجعل هذه الدنيا في قلبك فتقدم لها وتحجم عليها، يعني المسألة لا تفعل لها الحرام ولا الحسنات حتى، لا، هي فقط سبيل ومدق ومعبر إلى الآخرة، فتأخذ منها ما يعينك على سفر الآخرة فقط. لمثل هذا فليعمل عاملون لأنفسهم يمهدون، هذا هو، هذه المسألة المهمة جدا في هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا له خالصة لوجه الكريم، وألا نحمل فيها ما يؤذينا في سفرنا للآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.